تعفتش قصاده مش دمع عيني مع انه كسر لي قلبي دارت ولا بان عليا وخدت كلامه عادي وكأن فراقنا عادي يعني يعني ما همنيش مع اني في الحقيقة ما تخيلتش دقيقة اني من